ومن أبرز انعكاسات ذلك في الأصول التي يقررونها أن الدولة وفق المنظور العلماني تحارب حاكمية السلطان، فلا حكم له على وجه الاستقلال، وهو خاضع لأدوات تقيد سلطانه، وليس له حصانة تمنع معارضته وكسر جبروته، فيلغون عشرات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى طاعة ولي الأمر في المعروف، وتحرم منازعته والخروج عليه، وتأمر بالصبر على جوره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.